هل يجوز ملامسة الفرج باليد إذا كان في فترة الحيض؟ لا يجوز. في فيما بعد الحيض يجوز. ها؟ واللمس بالفرج سواء لمس فرج امرأتي أو فرج هو ينقض الوضوء.